إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الأحبة، هذا عود على بدء لدروس ومجالس موسمية في هذا الموسم الخير المبارك، وقد تعودنا في هذه المجالس من خلال هذه الأيام الأربعة أو الخمسة أن نتذاكر مع إخوة كرام الأمور التالية: أولا، درس يوم السبت أو درسان، أحدهما في العقيدة والآخر في السيرة، ويوم الأحد درس في الشمائل المحمدية، ودرس من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويوم الثلاثاء درس في الشمائل المحمدية وفي عيون الأثر أو نور العيون في اختصار وتلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس. ثم في المجلس الرابع تعودنا مذاكرة فقه مقارن على المذاهب الأربعة، وليس لمذهب معين، على مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وذلك لتعدد مذاهب الحاضرين، فليسوا يمثلون مذهبا واحدا ولا مدرسة واحدة، وذلك من خلال مذاكرة كتاب السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جيزان حافظ الحكم رحمه الله، ومعه أيضا كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. بقي يوم اقترحه بعض المسؤولين من الفضلاء في عقد هذه المجالس، وهو مجلس يوم الأربعاء لشهر رمضان، ولم أبت فيما أذاكركم به، ولعله يكون في التفسير بالمأثور، حتى تكون هذه المواد التي تدرس أنموذجا لما ينبغي أن يكون أو تكون عليه الدروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا انفكاك بين العقيدة وبين الشمائل، ولا انفكاك بين الفقه وبين الدليل، ولا انفكاك بين الفقه على المذاهب الأربعة وبين رجوعهم رحمه الله إلى القرآن والسنة. أيها الأحبة، أذكر في مطلعي قبل الشروع في درس العقيدة، أذكر بأمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو أنك يا زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرص على الصلاة فيه، نعم فضيلة عظيمة، وتحرص على الفطر فيه عبادة مهمة وعظيمة، وتحرص على تفطير الصائمين، وتحرص على تلاوة كتاب الله عز في علاه وختمه مرات وكرات، من أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، وتحرص على الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فنشنف آذاننا بالصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ندرك بذلك شفاعته، وندرك بذلك محبة الله عز وجل لنا، وندرك بذلك صدق اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وندرك بالصلاة والسلام البراءة من البخل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن هناك عبادة أرجو أن نتنبه لها، وهي عبادة الجلوس والحبو وثني الركب في مجالس العلم، بقال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا تدرك به أجر المجاهدين في سبيل الله، كما روى الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى مسجدي هذا، من أتى مسجدي لهذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، كتب له أجر المجاهد في سبيل الله مع ما يدركه من علم يزكي الله به نفسه ويطهر به قلبه ويعظم به درجته ويعلي به شأنه في الدنيا والآخرة، كما قال الإشبيلي لابنه أبا بكر: دعوتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك لو علمت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت، إلى أن قال: فلا تأمن سؤال الله عنه بعلمك قد علمت فما عملت. دعنا من الفكر القديم وهو أن الإنسان يقول: الآن أقرأ قرآن وأجهز نفسي للإفطار. يقول النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم فضل العلم فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. عقيدتك كيف تلقيتها؟ إيمانك فيما بينك وبين الله كيف تلقيته ومن أين أخذته؟ أو أنك ستعيد ما قاله الجاهليون المشركون القدماء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. ولكن أريدك أن تجدد، أن تسعى إلى أن تجدد الإيمان في قلبك، وأن تخلص ما علق من شوائب الجاهلية والتجاهل والجهل بعقيدتك وإيمانك وعلاقتك بربك. وذلك لا يتأتى بقيل وقيل وقيل، ولا يتأتى بالرؤى والمنامات، ولا بحدثني قلبي عن ربي، ولكن يتأتى بعلم، نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه وهو توطئة لدرس العقيدة في مثل هذا اليوم، وسنتدارس كتاب لا لسعودي ولا لمصري ولا لخليجي، حتى لا يقال إن الدين دين جماعة من الوهابية، ولكن الكتاب لعالم عراقي. بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغان، بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغان، واليوم أنت من التقسيم سودان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم لا نضع، لأن البلدان والله لا تضيع، ما كنا مطبقين شرط الاستخلاف والتمكين. إيه شرط الاستخلاف والتمكين؟ مراقص، ربويات، شواطئ، أجساد عارية، سفور، فجور، ولكن شرط الاستخلاف على أرض الله وتحت سماء الله هو تحكيم شرع الله. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله عز في علاه في هذا الشرط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بأي طاعة، بأي دستور، بأي قانون، بأي نظام؟ بنظام الإسلام من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. بأي مفهوم، بأي عقلانية، بأي وطنية، بأي أرض تحت سماء الله وفوق أرض الله، بمفهوم أولئك الصفوة حداة قافلة النبوة الذين شرفهم الله وأكرمهم بنزول الوحي عليهم بين ظهرانيهم. من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب هو كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا أعرف وأعلم أن أبناء العالم الإسلامي مشبعون بعقائد ومناهج وأيديولوجيات وأفكار مشرقة ومغربة من القرآن والسنة، أو هم معتصمون، وهذا من حسن الظن بهم إن شاء الله. كثير من أبناء العالم الإسلامي معتصمون ولا يزالون متمسكين من أمثالكم إن شاء الله، حتى أغلب وأرجح وأقدم حسن الظن على سوء الظن. متمسكون معتصمون، لكن لا بد من معرفة ما ندين لله تبارك وتعالى به قرآنا وسنة. جلست مع أقوام بعضهم في الخمسين وبعضهم في الستين وبعضهم في السبعين، دردشة وكلام، إيه لا هذا يجوز إنك تدعو القبر، لا يجوز إنك تذبح، لا، سبحان الله، عقائد مشوشة، عقائد خرافية مشوشة. وبأي شيء يتسلون؟ يتسلى أحدهم بأن لحيتي قد شابت ورأسي قد شاب. يا أخي، الشيب ما هو نجوم وتيجان مثل تيجان القيادات العسكرية يعرف به الحق من الباطل، وإنما يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة من خلال كتاب الله، ولا يقتصر أيضا على قراءة كتاب الله، فإن أنس بن مالك يقول ويروى مرفوعا ولا يصح. أنس بن مالك يقول والأثر موقوف عليه: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. أثر عن أنس وليس مرفوعا. ألا لعنة الله على الكاذبين، 10 مرات ختم المصحف وهو من أكبر الكذابين. ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظلوم غشوم للأقربين والأبعدين. ها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وبالملايين ربويات ودرهم ربا، كما قال سيد الخلق ورسول الحق: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنيا. نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج الأمر إلى إعادة حسابات، وإلى رجوع إلى الله رشيد وسديد بعلم وبرهان. هذا الكتاب أحد كتب السنة والجماعة، أحد كتب الإسلام في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري العراقي، نسبة إلى درب الآجر، وهو حي من أحياء بغداد. أزال الله كربها، أزال الله كربها وحررها وردها إلى القرآن والسنة رشيدة حميدة. كتاب الشريعة في ظاهره أنه مسائل فقهية، ولكنه في الحقيقة تضمن مسائل عقيدية اعتقادية، تتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ها، عندما نقول لك عندما تدعو لا تتجه للقبر مع شرف المقبور وشرف القبر، ولكن اتجه للقبلة، ايش دليلك على هذا؟ ها، ما هو دروشة ومجرد دروشة قال لا لا لا والله انا منذ الصغر تعودت على، اصبر شوي اصبر شوي. عندما تتوسل بتوسل معين نقول لك ما دليلك على هذا التوسل؟ فالوسيلة من المأمورات ومن أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات، وابتغوا إليه الوسيلة. ما الوسيلة المشروعة وما الوسيلة الممنوعة؟ إن كان الإنسان قد درس دراسة بثني الركب وشابت لحيته علما من القرآن والسنة، فإنه سيجيب كما يجيب المقبور: من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ قال ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الزيادة هذه. وأما العبد الكافر أو الفاجر، وأما العبد الكافر أو الفاجر فمع سهولة الأسئلة فإنه لا يتمكن من الإجابة عنها، بل يقول: ها ها لا أدري. لماذا؟ لأنه ما عاش العقيدة من قلبه ولا عاش العقيدة في سلوكه، ولكنه عاش العقيدة كما عاش أهل الجاهلية من المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. نسأل الله السلامة والعافية. وإلى كتاب الشريعة، آخر باب أخذناه في كتاب الشريعة هو باب ذم الجدال والخصومات في الدين، باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وقد ذكر عددا من الأحاديث وعددا من الآثار، منها الصحيح ومنها الضعيف. وها هنا شرط أساسي في درس العقيدة، في درس الفقه، في درس السيرة، في درس الشمائل، في درس الدلائل، في درس المصطلح، لا أستشهد بالضعيف، لأن الله ما تعبدنا به، بل إن الضعيف لا سيما إذا كان ضعيفا جدا فإنه يفيد الظن المرجوح، لأن الظن عند العلماء قسمان: ظن راجح وظن مرجوح. والحديث الضعيف لا سيما إذا اشتد ضعفه فإنه يفيد الظن المرجوح للراجح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. أمثل لك بمثال: سمعته وسمعته وسمعناه قرب رمضان، دائما يكرر بعض الأفاضل، ما هو من الجهلة، من أهل العلم، من الخطباء، من أئمة المساجد، حين يدنو رمضان يكررون دعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث منتشر، ولطالما دافعنا عنه وحركنا ألسنتنا وأكتافنا به، لكن الحديث ضعيف لا يصح، بل يمكن أن أجزم فأقول ضعيف جدا. رواه عبد الله بن الإمام أحمد، هو موجود في المسند، وهذه فائدة علمية. الحديث هذا موجود في المسند لكنه ليس من روايات الإمام أحمد، من روايات عبد الله. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا زائدة ابن أبي الرقاد عن يزيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان يقول عن ليلة الجمعة: هي ليلة الزهراء. الحديث ضعيف لا بل ضعيف جدا مع شهرته، شوف مع شهرته، حتى إن الواحد من الخطباء لو قلت له ضعيف لعله تثور ثائرته ويجن جنونه، يقول: يا أخي إيش التشدد هذا، إيش هذا ضعيف، وفي شيء ضعيف، في شيء ضعيف، في شيء مكذوب، انتبه لهذا. وهذا هو الشرط الأساس لا سيما في العقيدة. ولذلك أقتبس لك من ملخصات ومختصرات الثابت من باب ذم الجدال والخصومات في الدين. أول ما أسنده الآجري في كتاب الشريعة، أول ما أسنده حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. انتبه لهذا. حديث أبي همامة أو أبي أمامة حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود مشاركة مع الآجري، وإلا أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة، وقد توفي 87 معتمد، وأسانيده معتمدة، ولكنه يروي الصحيح والضعيف على حد صنيعة المتقدمين في أنهم يسندون، وأهل ذلك الزمان كانوا يعون إذا أسند إليهم الحديث صحيحا أو ضعيفا، يعي أحدهم أن الذمة قد برئت بوجود إسناد يتمكنون من الوصول به إلى معرفة ثبوت المتن وعدم ثبوته، إلى معرفة ثبوت المتن وعدم ثبوته. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم استدل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله عز في علاه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمون أي يحبون المخاصمة، خصمون أي يحبون المخاصمة. مثل الآن هل في سترة بين يدي المصلي؟ لا لا لا ما في سترة، لا الحرم ما فيه. يا أخي هذا تهويش، اصبر شوي اصبر شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي إلا إلى سترة، أما رفع الصوت والتشويش هذا ما يوصلك، لا يوصلك أنت ولا يوصل غيرك إلى علم. اطلب الدليل اطلب الدليل. وهذا الأمر الثالث الذي يحب أن ينبه الجالسين عليه، هو أن تتعود على منهجية في السماع سواء جلست ليلة أو ليلتين في مسجد رسول الله. هذه المنهجية كررتها مرارا للإخوة الحاضرين، وليسمعها من لم يسمعها مني. كيف تطلب علما رصينا رزينا ساكنا ساجيا أقرب ما يكون لمراد الله ومراد رسوله؟ بثلاثة شروط أرجو أن نحفظها وسأغيبها لكم في الغد إن شاء الله. أولا أطلب الدليل، أطلب الدليل، ما في أغمض عينيك وأمشي وراء المريد، يمشي وراء الشيخ شيخ الطريقة مغمض العينين، لا تعترض فتنقرض، ما هو صحيح هذا. أطلب الدليل فقها تفسيرا عقيدة وصولا لغة، أطلب الدليل. ثانيا أطلب صحة الدليل، هل يصح أو لا يصح؟ ولذلك يقول داود الظاهري رحمه الله، يقول من لم يميز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم، من لم يميز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم. الخطوة الثالثة في علم رصين تبلغ به مراد الله ومراد رسوله، صحة الاستدلال، هل يصح الاستدلال بالآية على مراد الله أم أنك تلوي عنق النص كما يلوي ذلك السفيه أكرم الله السامعين الذي ترك الصلاة في فترة وقال الله عز وجل يقول ويل للمصلين، يقول ويل للمصلين، أتم المعنى أتم المبنى وأتم المعنى، الذين هم في عن صلاتهم ساهون مضيعون مؤخرون، كما قال عبد الله بن عباس لم يضيعوها بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها، لم يضيعوها بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها، وذلك تفسيرا منه لقول الباري جل جلاله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن عباس لم يضيعوها بالكلية يعني البتة ولكنهم أخروها عن وقتها، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر آثارا منها الصحيح ومنها الضعيف، ومما صح قول أبي قلابة لا تجالس، قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو تابعي قال رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء، يعني أهل البدع، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يلبسوا عليكم في الدين كما لبس عليهم، ولا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم كما انغمسوهم في تلكم الضلالات. من هم أهل الأهواء؟ جمع هوى، هم أهل البدع، أهل الخرافات، أهل الشطحات. أنت تقول يا الله، هو يقول يا حسين، أو يقول يا زينب ويا جيلاني، هذا مشرك. ده كما قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دعاء غير الله يدعو غير الله، هذا كيف ينتشر ينتصر كيف ينتصر؟ لكن إذا جاء لليهود والصهاينة قال أنا ضد اليهود أنا ضد الصهاينة، يا أخي أنت ضد التوحيد، أنت ما دمت دعوت غير الله فأنت مضاد لشرع الله. ومثل هؤلاء لا ينتصرون، قوم يسبون الصحابة ويلعنونهم ويحكمون عليهم بالردة، ها قوم يقولون ما صلوات خمس مثل النصيرية والعلوية، وإنما أذكر علي حسن حسين فاطمة محسن، خلاص قد أديت الصلوات. هذول مو مسلمين، ليسوا بمسلمين ولا يدينون لله بدين الحق، حتى تقول سبحان الله والله أنا متعجب كيف نقاتل أناس كيف تقاتل أناس؟ هذول ما هم مسلمين يا حبيبي. وجدهم الأول محمد بن نصير التقى مع أحد أجداد الروافض، ولذلك كلهم يستند بعضهم على بعض. والخطاب الأخير أكبر دليل على هذا، حيث إن ذلك الرافضي المعمم ينتصر لذلك العلوي البعثي الخبيث، ها، ويقول يجب أن تنصروه لأنه هو الوحيد الذي كان يرجم إسرائيل بالصواريخ، رجم إسرائيل بالصواريخ، ها، ويرجم المسلمين السنة بأعظم من الصواريخ بالذبح بدم بارد، يذبحون النساء والأطفال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي رجم هذا؟ أي انتصار هذا؟ والله هذا خذلان. فيقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تكلموهم. ويقول أيوب بن أبي تميمة السختياني، هذه مرت كلها، أنا ألخص الباب على العادة في أنه ما أدخل بابا جديدا حتى ألخص ما صح وثبت من القديم. وقال رجل من أهل البدع لأيوب بن أبي تميمة السختياني يوما: يا أيوب، لحظة من فضلك، أريد أن أحدثك بكلمة. ففر أيوب السختياني وقال: والله لا أسمع منك ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. مبتدع مبتدع، ها، لا باسم المواطنة ولا باسم الأرض ولا باسم التراب والطين. إذا لم نجتمع على الإيمان والتوحيد فنسأل الله ألا يجمعنا مثل ذلك البعثي الذي كان يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذه وحدة، أي وحدة هذه؟ هذا جاهلية، هذا انحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. بأي شيء انبعث الأنبياء والمرسلون؟ انبعثوا بالصليب، ها؟ بعض المسلمين اليوم يبيع هلال، يبيع مأذنة، ويبيع صليب، فإذا قلت له قال خلاص بتاع كله، ها، بتاع كله والبحر ما يبله. اللي يبغى يعبد صليب يا أخي اشتري مني صليب، واللي يعبد مثل المسلمين يصلي يشتري مأذنة. هذا تذبذب، هذا نفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. أنا أعرف الآن إيش يدور في مخيلة بعض الناس، المتكلم هذا أين هو من المتشدد؟ أين هو من المكفرين؟ أين هو من الحزبيين؟ ما في عندنا حزبية، ما عندنا تكفير بغير دليل ولا برهان. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا فإنه يبوء بها أحدهما. نسأل الله السلامة والعافية. لكن أيضا رويدا رويدا، لحظة، ما في إسلام بلا تكفير. قال الله عز في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دخل رجلان من المبتدعة على محمد بن سيرين الإمام التابعي الجليل، فقال: يا إمام، نريد أن نجادلك. قال: ما في مجادلة، أنا ما أجادل أهل البدع. قال له: طيب نقرأ عليك آية. قال: لا لا لا، أنا ما أسمع من أهل الأهواء ولا آية. نقرأ عليك حديث. قال: ولا حديث، لا أسمع آية ولا حديث. سبحان الله، محمد بن سيرين إمام التابعين ما يريد أن يسمع آية ولا حديث. نعم، يسمعها من سني سني سوي، ولا يسمعها من أهل البدع، لأن أهل البدع يستدلون بالآيات على غير ما أنزلت، ويستدلون بالحديث على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك احفظ هذه العبارة عن الإمام الشافعي، وسأغيبها لك بالغد إن شاء الله. احفظ هذه العبارة التي ذكرها المقدسي في لمعة الاعتقاد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. قال رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ثلاث خطوات: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حفظنا، علمنا، سمعنا، أغيب لك العبارة في الغد إن شاء الله. يقول الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: عليك بأثر من سلف، عليك بأثر من سلف، يعني من الصحابة والتابعين، ولو رفضك الناس، ولو رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك. إيش فيها؟ وإيش فيها؟ شو فيها؟ إيش فيها؟ يعني يعقل، يعقل أن نذكر الله على الطريقة التيجانية، على طريقة من الطرق التي ليست هي طريق رسول الله؟ هذا عقل، عقل، عقل. لكن نبئوني بعلم، هاتوا برهانكم، هات الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فوالله لا ترفع الأعمال إلى الله إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله. ذكر، دعاء، صلاة، وسيلة، توسل، عبادة، علم، ما في شيء يقبل عند الله إلا بشرطين: إخلاص لله، متابعة لرسول الله. دليل ذلك قول الله عز في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخيرا ختم المصنف بأثر عبد الله بن عباس، وهو حاسم ثابت في هذا، قال رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. لكن رب قائل يقول: كثير من المبتدعة يوجدون في بلدي، فكم مجالسة وكم من مرة من المرات المناصحة أناصحهم. أحب إلى نفسي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يعيد الكلمة صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، ثلاث مرات. فحاول معه ثلاث محاولات بالأدلة والبراهين من القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين، فإن رفض فارفضه، وإن رد فرده، وإن لم يستجب ولم يتب فاحذر وحذر. وذلك من أعظم العبادات إلى رب الأرض والسماوات. قال رحمه الله: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. إيش المراد بالمراء؟ قيل في المراد بالمراء هو الشك، هو الشك، كما في قول الباري جل جلاله: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. مرية أي في شك، يعني لا تكن في شك. فقول المؤلف ذكر النهي عن المراء في القرآن يعني عن التشكيك في القرآن، عن التشكيك في القرآن. وقول ثان هو الجدال، هو الجدال. الجدال قسمان: جدال بالباطل لطرح الحق وإزهاقه، كما قال الله عز في علاه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وجدال بالحق لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الجدال مطلوب وأمر مرغوب، وليس بمنهي عنه، وليس بمنهي عنه. فالجدال ها هنا هو الجدال المشكك، وهو أمر منهي عنه، وسيأتي ذكر شرحين للحديث الوارد في هذا. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني. لاحظ الآن مسائل في العقيدة، ما هو يفعل ولا تفعل، ها، مبتورة بل بالسند. أبو بكر بن أبي داود هذا شيخ ولا جري، قال فيه الإمام الخليلي الإمام ابن الإمام، هو ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، إمام ابن إمام. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، قال أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب ثقة حافظ إمام، خرج له في الكتب الستة وهي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرني سليمان بن بلال ثقة من رجال الستة عن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وصدوق وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة، وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة، صدوق دون ثقة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري وهو ثقة مكثر إمام من رجال الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه كثيرا، وأصح وأرجح ما قيل فيه هو عبد الرحمن بن صخر، وهو راوية الإسلام الأول، حيث زادت وأربت رواياته على 5000 حديث، على 5000 حديث، وذلك ليس فقط لأنه حافظ، بل لأن معجزة تحققت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، حيث كان ينسى فشكى نسيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أبسط رداءك، قال فبسطته، قال اقبض رداءك فقبضته، فما نسيت شيئا بعدها قط. هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. سند هذا الحديث حسن، رواه أبو داود، والحديث صحيح، وستأتي متابعة سعد بن إبراهيم لمحمد بن عمرو بن علقمة، لأن الأصل في رواية ابن علقمة أنها حسنة، لكن تابعه يعني شاركه في رواية هذا الحديث سعد بن إبراهيم وهو ثقة، فالحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي معناه. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ثقة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إمام ثقة مصنف، قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي ثقة من رجال مسلم عن منصور هو ابن المعتمر ثقة ثبت عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف تقدم ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة مكثر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر. إيش معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، سنده صحيح، والحديث بالإسنادين يرتقي لما هو أرفع من الصحيح إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، هذا له معان عديدة، والذي أراه والعلم عند الله من المعاني القريبة الراجحة معنيان. المعنى الأول أن المراء بمعنى المجادلة بالباطل، كما في قول الباري جل جلاله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الجدال في القرآن لدفعه ورفعه يؤدي إلى كفر ردة يخرج صاحبه من الملة. انتبهنا لهذا، المراء في القرآن كفر، يعني المراء الجدال في آيات الله لدحضها أو لدحض وتعطيل معانيها كفر، يؤدي إلى كفر ردة. المعنى الثاني أن الجدال بمعنى الممارات، ولذلك ورد النهي عن الممارات كما روى الترمذي، أن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا زعيم، والزعيم هو الكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني في أطرافها، ربض بالراء والباء والضاد، ربض الجنة يعني أطرافها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. إيش معنى الآية؟ معناها كذا، هذا يقول كذا، لا هذا يقول كذا، ألزم، إلزم الصمت، إلزم الصمت، فإن الصمت في هذا المقام عبادة، وأي عبادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتكفل لك يا من سكت ولم يمار ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. المزاح، كثير منا يمزح ويكذب على أبنائه، على زوجته، على الزوجة، قد يكون الأمر فيها مستثنى، لكن التعود على الكذب على الزوجة قد يزلق اللسان لك وللذرية، فيكذب أبناؤك لأنك تكذب على زوجتك، أنت تترخص في الكذب على الزوجة، لكن هم لا يدرون، ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون تنزلق ألسنتهم ويتربون على الكذب، ما يدرون أن الكذب على الزوجة ها يعني من الكذب المباح، لأن الإنسان قد يضطر إلى أن يكذب على زوجته. تأتي بفستان ليلة العيد ها إلى زوجتك، قطعة قماش، تقول لك: بكم شريتها؟ لو قلت لها بعشرين ريال أو بعشرين جنيه، ولولت وصاحت وصرخت ووصفتك بالجمن وبعظائم الأمور، لو قلت لها بمئتي ريال قالت: هذا من هذا يدل على محبتك يا زوجي العزيز، هذا يدل على أنك تحبني وأني ثمينة، فلا تشتري لي إلا الثمين. لكن ما هو دائما كلما دخلت عليها وخرجت تكذب عليها، لأنه هذا يؤدي إلى الانحراف للأولاد والبنات، نسأل الله السلامة والعافية. المعنى الثاني أن المراء، نعم تكملة الحديث، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بعض الناس عنده القدرة على أن يقرأ قرآن من الفجر ها إلى غروب الشمس، لكن ما عنده القدرة على أن يبتسم، ما عنده القدرة على أن يلين، ما عنده القدرة على أن يعفو، ما عنده القدرة على أن يصفح، ما عنده القدرة على أن يعيش مع الناس سليم الصدر كريم الضريبة حقود، وإن كان يختم القرآن عشرات المرات، ولكن يحقد، يحقد حتى في الصلاة ها؟ إذا قلت له ارجع على وراء قال: ماني راجع، وبعد الصلاة: يا ويلك ويا ظلام ليلك، يحقد عليك طول ما أنت موجود جنبه، في الفطر يحقد عليك، في السحور يحقد عليك، في الصلاة يحقد عليك. هذا عنده خلق ها؟ هذا حسن الخلق، هذا متأسم بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الحبيب كانت تتورم قدماه من طول القيام بالليل صلى الله عليه وآله وسلم، وما رأى واحدا من أصحابه إلا تبسم في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خير الناس لأهله وخير الناس لأصحابه. وصدق الله العظيم حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ها شوف، هذه عقيدة، عقيدة قوية ما تهتز، عقيدة قوية ما تهتز، وخلق عظيم، كرم ضريبة وأريحية وسعة صدر وصفح وعفو، ذاك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المعنى الثاني أن المراء والمجادلة بغير التشكيك والإنكار، ولكن مجرد الآية معناها كذا وأنت تقول لا معناها كذا وأنت تقول لا معناها كذا ها، ولم يتبين لنا الحق، هذا الجدال قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. فالكفر هاهنا ليس للجدال في القرآن بذاته، ولكن لمآله، فهذان معنيان قريبان محتملان. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراء في القرآن كفر، إيش المراد به؟ يعني كفر يخرج من الملة. متى؟ عندما يجادل الإنسان ليدحض الآيات ويبطل العمل بها، هذا نوع من أنواع الإلحاد، هذا كما قال النبي يوصل صاحبه إلى الكفر والزندقة. أو المراء مجرد التجاذب، هذه قراءة لا ليست قراءة، هذا معنى كذا وهذا يقول معنى كذا، هذا مكروه وغير جائز، وقد يكون مآله إلى الكفر. ما وجه التكفير؟ أنت عندما تقرأ على ورش، على قراءة ورش، وأنا أقرأ بقراءة حفص، وأنا لا علم لي بقراءة ورش، وأنت مغربي من المغرب تقرأ بورش، ها، وقد تقرأ بحفص أو لا تقرأ بحفص، أنت جهلت قراءة حفص وأنا جهلت قراءة ورش، قد يقع التجادل والتجاذب والتدافع، لكن التدافع هذا ليس من النوع الأول. الجدال في القرآن، المراء في القرآن كفر، لا يؤدي إلى الكفر، ولكنه قد يؤدي إلى نوع من أنواع الكفر. إيش هو؟ أنت تنكر هذه القراءة وهي آية في القرآن، وأنا أنكر الإنكار، إيش معناه؟ معناه الجحود. من معاني الكفر الجحود، من معاني الكفر الجحود، فهذان معنيان معتبران لهذا الحديث. تنويعا حتى لا تمل النفوس، ومن خلال 10 دقائق، وأحاول إن شاء الله كل مجلس وكل درس لا يزيد على ساعة، حتى أترككم مع كتاب الله عز في علاه ومع دعاء الله عز في علاه، فإن للصائم دعوة ما ترد، وللإخوة الذين يعدون الإفطار للصائمين، تقبل الله من الجميع.